الدرس الثالث ليوم الأربعاء، درس العقائد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام على الحال في بحوث العقل والجهل، والحديث الشريف الذي يشير إلى عدة محاور في مباحث العقل، سيما العقل العملي. مر بنا أنه هذا المقطع من الحديث الشريف نستطيع أن نقول يعني مستفيض في أحاديث أخرى ومذكور ومنبه عليه في عدة موارد، أن الباري تعالى لما خلق العقل قال له أقبل فأقبل وأدبر فأدبر. هذا الإقبال من العقل على الحضرة الإلهية أو إدبار العقل من الحضرة الإلهية انصياعا وانقيادا، لاحظ أنه هنا بيان لرموز في الخلقة في عالم الخلقة الإلهية. أولا في تعبير الحديث الشريف فاستنطقه ثم قال، الاستنطاق عن الدرك كما مر بين الإدراك والتعقل وإبراز ما في المكنون والإظهار، وهذا أمر مهم، يعني التفهم والتعقل شرط قوي في التكليف الإلهي، في الخطاب الإلهي، في الدين الإلهي. استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل. إذن الإدراك، التلقي، التفهم أمر قويم في الدين الإلهي. لاحظ هذا الحديث الشريف العظيم كم يبين نمط علاقة حجية العقل مع حجية الوحي والنقل. الحديث الشريف يبين أن حجية العقل من باب ماذا؟ حجية المتلقي المتفهم، وحجية النقل أو الوحي حجية المعلم، والحجة تتقوم بطرفين، معلم ومتعلم، ملقي ومتلقي. فلا يمكن زعزعة دور العاقل كما عند الإفراطيين من الحشويين أو الظاهريين أو ما شابه ذلك، الذين يلغون أصلا جانب العقل، كيف تلغي جانب العقل؟ ولا مع الإفراطيين في العقلنة وما شابه ذلك، بحيث العقل المحدود البشري يجعلونه ماذا؟ هو المدار بشكل منفرد مستفرد أحادي، هذا غير صحيح. الرواية الشريفة تطرح رمز عظيم في عالم الخلقة، تبين أن سنة التكوينية في عالم الخلقة أن العقل دوره دور المتلقي المتفهم. أصلا من سيأتي إن شاء الله في ذي الحديث، أما إني، حديث قدسي هذا، أما إني إياك آمر وإياك أنهى، وإياك أعاقب وإياك، إياك آمر وإياك أنهى. يعني المخاطب الأول، طبعا ظاهر الحديث أن المخاطب الحصري هو العاقب، لكن سيأتي قرائن أن ليس المراد المخاطب الحصري، المخاطب الأهم العمد الأول. وإلا قلنا السماء والأرض أتيا طوعا وكرما قال أتينا طائعين، كل شيء في عالم الخلق يخاطب من قبل الله عز وجل، ولكن عمدة من يخاطب المخاطب الأول في دين الله من هو؟ في وحي السماء المخاطب الأول العاقل، وهذا أعطى دور مهم للعاقل. فالدور أن المخاطب المتفهم، يعني إذن الشريعة ودين الله لا يوصد ولا يسد باب الفهم العقلي، لا يقول للعقل انقاد بلا فهم، لا افهم. بالعكس، هذا الحديث الشريف يبين ان قوام الدين في الاصل في الاساس قائم على الفهم والادراك لا على الجهل والعماية. بذلك التعبير لما خلق الله العقل استنطقه، استنطقه يعني ماذا؟ يعني أقدره على الإدراك، وأدركه على إدراك، أدركه على أن يدرك وأن يتفاعل مع الحضرة الإلهية أو مع العوالم التي هي أكمل حتى من العقل فضلا عن ما دون العقل. إذن استنطقه، أقدر فيه قدرة الإدراك، قدرة الإبراز، الإظهار ما في مكانه، ليس من الضروري فعل جسماني أو بدني، هذا فعل عقلي، فعل عقلي عبارة عن الإدراك أو إظهار المعلومات. مر بنا معنى النطق، أن النطق هنا ليس المراد منه النطق الحسي المادي، وإنما المراد منه ماذا؟ النطق بدرجات غايات العالية. فهنا يبين الحديث الشريف أن إذن أصل العلاقة بين الخالق والمخلوق الأعظم الأكمل الأهم علاقة قائمة على العلم، علاقة قائمة على الفهم والإدراك. إذن دين الله قائم على مثلا، ألا يقولون بأن الحوار سمة علمية حضارية؟ حوار بأسبار يمثل جانب من تبادل المعلومات والأفكار والآراء، هذه في الحقيقة هو معلم من معالم الدين في منهاج أهل البيت، في تعاليم أهل البيت التي يبينونها عن الدين. البيان القويم من أهل البيت لحقيقة الدين، وعندهم هم تبيان حقيقة الدين، أن الدين قائم على الإدراك على الفهم والتفهم. ففي حين أعطاء للعقل جانب مهم، دور مهم في الحجية، حجية التفهم، وهذه ربما غير مطروحة الآن في علم الأصول بتلك الصياغة، في علم أصول الفقه، حجية التفهم في حجية للمدرك، في حجية للمدرك. لما يبحث حجية العقل في المعارف الدينية في المعارف البشرية المراد به ماذا؟ حجية المدرك. لو حجية المدرك، المدرك هو العقل المخاطب، مدرك يعني مخاطب، حجية العقل في إدراكاته يعني مخاطب. أما من الذي لقن العقل ذلك الإدراك؟ من الذي أوجد للعقل ذلك الإدراك وأعطاه المدرك؟ فهناك حجية للمدرك وهناك حجية للمدرك. المدرك يعني متفهم المخاطب، ولا محالة أن يصار إلى أن صيغة وقالة حجية العقل حسب ما يرسمها لنا هذا الحديث الشريف هو حجية المتلقي المتعلم المدرك، وإلا لخرج العقل عن حقيقته ولخرجت الحقيقة عن حقيقة. لماذا؟ لأن العقل لو كان يفتعل أمور لما كان حينئذ علمه بالأشياء على ما هي عليه من حقيقة. فرض علم العقل ومعرفة العقل بالأشياء على ما هي عليه بالحقيقة لا يتصرف فيها ولا يحور منها شيء، هي على ما هي عليه من حقيقة يدركها العقل كي يكون العقل حقيقي حقاني باحث عن الحقيقة والمعرفة الصادقة. إذن حجية العقل ترتسم بماذا؟ ترتسم بأنه متلقي متفهم مدرك، لا أنه مصطنع للمعلومات، لا أنه منشئ للحقائق، لا. إذن دور العقل حجية المدرك المتفهم المتلقي، مثل ما يبين حتى لولا في آية النفر: لولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين، ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هنا التعبير في الآية الكريمة ليتفقهوا يفهموا، ليس فقط ليروا، هو نفارهم إلى رسول الله وإلى الإمام المعصوم هو بدء التلقي العلمي، يتلو عليهم آياته وأحاديثه رواية، لكن بعد ذلك مقدمة إلى ماذا؟ ليتفقهوا أي يفهموا يفهموا. فبالتالي إذا دور حجية العقل إذن في التفهم والتلقي، إذا لاحظوا هناك فارق سنخي بين حجية الكتاب والسنة وحجية ماذا؟ العقل. حجية الكتاب والسنة حجية المعلم، كما أن العلوم يعني بما تشتمل من براهين ومدركات هي معلمة للعقل، والعقل دوره في الحجية حجية المتفهم المخاطب المدرك. هذا قران حقيقي ثابت دائم بين العقل والوحي أو بين النقل والعقل. صيغة القرآن هذا صيغة الالتحام والزوجية بين النقل والعقل هكذا، أن النقل موجب والعقل ماذا؟ قابل. في هذا العقل من هو الموجب من هو القابل؟ المعلم هو النقل هو الوحي، والعقل قابل أي مدرك، لا يشطب على دور العقل، ولكن أيضا لابد أن يحدد دور العقل. أما أن نقول أنه هو موجب وهو قابل هو معلم هو متعلم، لا هو متعلم. وأما العلوم نعم معلمة له، وأبرزها الوحي طبعا الكتاب والسنة. فهنا إذن في الحديث الشريف بيان رسم لمدى دور العقل في المعرفة ودور الوحي في المعرفة ورسم العلاقة بينهما، وهذه العلاقة سنة تكوينية ثابتة. منها يظهر وجه الحاجة والضرورة والبرهان على ضرورة النبوات والأنبياء والرسالات والأديان والدين الإلهي وضرورة ثم الإمامة والمجرة. وسيأتي إن شاء الله في نهاية هذا الفصل من كتاب الشريف كتاب الكافي رواية أخيرة للإمام الصادق عليه السلام يبين نفس العلاقة، العلاقة بين العقل والوحي. ما هي العلاقة؟ نفس ترسم العلاقة. فهنا إذن لذلك إذن ألفاظ الحديث ترمز وتشير وتدل وتومئ إلى مثل هذه القواعد وهذه البيانات، وهذه بيانات أساسية في أصل الدين. ولذا مرارا ذكرت للأخوة، وإن كان هذا البحث لم يستوعب بعد وإنما أثرنا منه زوايا فقط، أن هناك حجية في الدين ليست الحجية التعبدية بالمعنى التنجيز والتعذير فقط. الحجية التعبدية بمعنى التنجيز والتعذير هي من أدنى مراتب الحجج، بغض النظر عن أن في الحجج أنواع من الحجج، إمارات وصول عملية وما شابه ذلك وأدلة كاشفة والمجرة. هناك أيضا في الحجية مراتب، حجية تنجيزية وحجية تعذيرية، وهناك حجية علمية. الحجية العلمية أرقى مرتبة. لاحظ إذا أردنا أن نتفهم هذا النظام في حجج الدين، لاحظ العبادات، عبادة الأحرار أعلى والكرام أعلى من عبادة التجار، وعبادة التجار أعلى من عبادة العبيد، وعبادة العبيد أدنى العبادات. عبادة العبيد كما بينها أمير المؤمنين عليه السلام خوفا من النار، تنجيز يعني تنجيز العقوبة وتعذير. عبادة التجار لا، لا أقل طمع في ماذا؟ في الثواب. طمع في الثواب يعني ماذا؟ ليس تنجيز وتعذير، طمع في الثواب يعني إرادة إدراك الأغراض والكمالات في تشريعات الشارع. علماء الأصول عندهم بحث يقولون سير العقلاء القانونية على نمطين، نمط تنجيز وتعذير، تنجيز وتعذير، ونمط من سير العقلاء مثل سير التجار. إذا وكل التاجر وكيلا له وندبه لأمر تجاري لا يوكل من يذهب ويقول له ذهبت إلى البورصة الفلانية ولم أجد من أشتري منه مثلا أسهم معينة، أو ذهبت إلى السوق الحرة ولم أستطع تسويق النفط، لا، وإنما يندب دلال أو وسيط محترف لم يتمكن من طريق يتوخى طريق ثاني، لم يتوخى من طريق ثاني ثالث رابع. لما؟ لأنه يريد أن يستحصل الربح، لا أنه يريد فقط أن يعذر نفسه كمثل بقية العبيد والخدم، يريد العذر أكثر وقطع التنجيز أكثر ما يريد درك المصلحة والملاك. هذه السيرة من سير العقلاء يعبر عنها سيرة أرقى من السيرة الأولى، سيرة لدرك المصالح، شبيه بعبادة التجار، سيرة التجار نفس الشيء. وهناك سيرة، لا بعد سيرة أو قل نمط أعلى من ذلك، لا هي قطع العذر، يقال أحد الأعلام قيل له بأنه في خادم جدا يعني مفيد وطيع، قال لا بس أتوا به، فأتي له به، فيوم الأيام ذكر له بأني قد نسيت الخاتم على السجادة في المسجد، فاذهب وانظر هل هناك الخاتم أو لا. فذهب وعاد وقال وأين الخاتم؟ قال له أنت لم تأمرني بأن آتي بالخاتم، وإنما طلبت مني أن أرى أن الخاتم موجود أو غير موجود. نعم رأيته أنه موجود. قال لا، بهالمقدار من الطاعة لا أريد، باعتبار أنه ليس المقام مقام عذر وتنجيز تعديل، المقام درك مصالح أعلى. هناك لا، هناك نمط بعد أعلى من درك المصالح والعذر ودرك المصالح، ألا وهو أي مقام؟ مقام الآن ربما يسمى في سير العقلاء جمع المعلومات، حضارة المعلومات، ثورة المعلومات، الأفق الوسيع العلمي، شبيه بعبادة الأحرار. في عبادة الأحرار ما هو؟ في عبادة الأحرار درك الحقيقة كما هي، هي الحجية في الحقيقة على ثلاث رتب. الآن في علم الأصول فقط بحثوا الحجية التي هي أدنى بحث آخر، وإلا هناك حجية أيضا في الفقه، بحثوا الحجية المتوسطة لدرك المصالح والأغراض والملزمة، ولكن في حجية بعد من نمط آخر ألا وهي الحجية العلمية. الحديث الشريف يبين أن أساس الدين أولا قائم بالحجية الأعلى العليا، ألا وهي حجية العلم. طبعا سيرة أهل البيت عليهم السلام نلاحظ سيرتهم السياسية، سيرتهم العلمية، سيرتهم في الإرشاد الديني، سيرتهم في بناء الدين، أيضا هي أولا وبالذات قائمة على العلم. لاحظ دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم 13 سنة في مكة، هل استخدم السيف؟ لا. هل استخدم القدرة والقوة؟ لا. استخدم ماذا؟ دوما الحوار العلمي. لولا أن قريش أصرت على قتل النبي واغتيال النبي لما هاجر النبي بعد إلى المدينة، بقي في قريش وغير قريش بالعلم من الداخل، وبنى المجتمع الإسلامي والحكومة الإسلامية من الداخل بالعلم، ليس بماذا؟ بالسطوة، بالبطش، بالسيف، أبدا. استخدم أي أسلوب؟ شوف هذا شلون طابع الدين تجده حتى على النظام السياسي، النظام العقائدي هو هو. لاحظ أيضا كذلك إنما حتى في المدينة المنورة، في المدينة المنورة لم يبدأ النبي قريش بالقتال قط، دوما قريش أو الكفار هم الذين يبدأون بالقتال. لماذا؟ لأن قوام الدين قائم على ماذا؟ على الإدراك والفهم والتفهم. لاحظوا يقولون لماذا علي بن أبي طالب بعد وفاة رسول الله في السقيفة لم يبطش، لم كذا؟ تجيب عن هذا التساؤل فاطمة عليه السلام، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ في البدء الأصل الاستجابة يجب أن تكون طوعانية من الناس، أما أن نفرضها إلى أقصى حد، لا أقول أسلوب الفرض والبطش لا يستخدم في الدين، يستخدم في حالات، بس ليست هي الحالة الأولية في الدين الحنيف. الحالة الأولية في الدين الحنيف كما في حرب الجمل أو حرب صفين أو حرب النهروان، أكره أن أبدأهم بقتال، يعني الحوار هو المفتوح. كذلك سيرة الإمام الحسن المجتبى، كذلك سيرة حتى سيد الشهداء في كربلاء. الكثير ربما يخطئ إذا ظن أن سيد الشهداء في كربلاء أراد أن يقوض نظام بني أمية بعملية عسكرية. لا، سيد الشهداء عندما رأى أن العالم الإسلامي والمسلمين بسبب الإرهاب اليزيدي والأموي في صدد بيعة يزيد تحت طائلة الإرهاب، إرهاب الأموي، إرهاب الدولة الأموية، لم يستخدم أيضا السبل العسكرية والبطش، إنما لاحظوا إنما هاجر سيد الشهداء من المدينة، يستطيع أن يستولي على المدينة بما له من عدة وعدد، لكن لم يستخدم هذا الأسلوب. ذهب إلى مكة المكرمة، مكة المكرمة عبارة عن منبر إعلامي ديني مركزي للمسلمين، ثقف المسلمين، بث إلى أن أتته كتب البيعة ليس من العراق فقط، حتى من الشام. في رواية وقفت عليها أن سيد الشهداء يخاطب الحر بن يزيد الرياحي لما ألقى إليه بكتب الذين كاتبوه بالبيعة، وهذا في الكتاب ذكر المصدر، مصدر تاريخ، فأبرز سيد الشهداء للحر بن يزيد الرياحي كتب أهل الشام والعراق في بيعته، ليس فقط أهل العراق. على تقدير، فاستخدم سيد الشهداء في نهضته أسلوب الحوار أيضا وأسلوب التفقيم، حتى عندما هاجر إلى العراق مسلم بن عقيل، هاجر إلى العراق سيد الشهداء أيضا كذلك، أبكره أن أبدأهم بقتال، أصلا مناجزة قتالية، في يوم عاشوراء خطبة وراء خطبة، خطبة وراء خطبة، أصلا ما يريد أن يسد أو يوصد باب الحوار أبلغ من هذا؟ أنتم وين نظرتم في البشر إلى هذا الأسلوب؟ ملوك كسرى كانوا هكذا، ملوك قيصر كانوا هكذا، حامورابي كان هكذا، الإسكندر المقدوني كان هكذا، أبدا. هذا أسلوب أهل البيت عليهم السلام، لو نفس البيان أن الأسلوب الأول الركن المعتمد في الشريعة والدين القويم على ماذا؟ على الفهم، على الإدراك، على التفهم، على مخاطبة العقل الموجود في الموجودات والمخلوقات من جن وإنس وغيره. لما خلق الله، لاحظ هذه أول رواية في أعظم كتاب من كتب تراث حديث أهل البيت عليهم السلام، تبين ما للفهم والعقل والعلم من دور في الدين. لذا إذن هذا ينعكس على مجالات عديدة في فقه أهل البيت عليهم السلام، في الشريعة، وفي مجالات عديدة وعديدة كثيرة أخرى، ألا وهو قوام إذن حجيت. مثلا في رواية يسائل زرارة، هو التلميذ الكبير جدا في فقه الفروع طبعا وفي بعض الأبعاد للإمام الباقر والصادق، الإمام الباقر يقول لزرارة: يا زرارة، إذا سألتني سؤال وأجبتك فاسألني أين هو من كتاب الله. يعني حاول أن يكون فهمك للأحكام وللمسائل وللإجابات فهما مستندا إلى الأدلة. معصوم إمام وليكن، عصمته تقتضي أن يرفع ويربي زرارة على العلم لا على نفذ ثم ناقش أو ناقش ثم نفذ ثم ناقش أو لا تناقش قبل، لا لا لا، هي أسلوب العلم. لاحظوا فكرة الشورى في مدرسة أهل البيت تختلف عن الشورى في المدرسة الأخرى، هي أنها النكتة. فكرة الشورى عند أهل البيت يعني حوار علمي معلومات، بين فكرة الشورى في الطرف الآخر يعني فرض إرادة، ولو إرادة فرض إرادة، وللحديث تتمة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا ليس قبول مادي. طب يبقى امكان قبول قبول وامكان عقلي. الصحيح خلافا لما يتوهم جمهور الفلاسفه او حديث الفلاسفه يتجه الى هالنقطه ان في عالم العقل اكو ماده عقليه، اكو قبول عقلي، اكو تكون